وآخر يقول إنني أعمل في المملكة في كلية عسكرية وألاحظ أثناء الأذان لصلاة الظهر دخول العسكريين دورات المياه لأحذيتهم العسكرية ويتوضؤون بالمسح على الأحذية ثم يدخلون المسجد دون خلع تلك الأحذية والصلاة بها مباشرة، بأننا نلاحظ أن تلك الأحذية تترك آثار بصمات الماء على سجاد المسجد بما يترك أثر سيء لنفوس بعضنا، ولذلك نفضل الصلاة في مكان آخر غير المسجد، علما بأن صلاتنا تكون جماعة أيضا. ما رأي سماحتكم وما هو الحل الأمثل في هذا الموضوع؟ ننظر الأمر هذا لا يصح، ننظر الأمر إن شاء الله نسأل العارفين بس. أنا أشتري سيارات وأبيعها بالتخصيص ولكني أشتريها من على كل عقب ذلك لا، لأن المسائل عامة، هؤلاء يدخلون طرف المياه ينبغي يدخلوها في تحذية خاصة حتى يخلعوها عندها، وإذا جاء المسجد يكون يدخل في زي تضيفتين حتى لا يولي الناس إذا كان مخروج لا يتأذى الزواج بذلك، لا بالتراب ولا بالوسخ ولا بالرطوبات، لأن هذا ينفر الناس من الصلاة عليها وينفر الناس من الجماعة، فيضعون عليه عند الباب أو في محلات الأحذية ويدخل بيديه رجليه النظيفتين حتى لا يشوش على الناس. أما لو كان المسجد الحصبة والرمل ونحو ذلك فلا يتأثر في دخول من عليه إذا كانت نظيفتين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في عليه ذات يوم ونبهه جبرائيل على أن فيها قدر خلعهما، قال إذا أتى المسجد فلينظر فإن رأى في عليه أزر أو قدر فيمسحه ثم يصلي فيه. قال خاله اليهود فإنه لا يصلي نعاله، هذا إذا كان نظيفة سليمة، أما اليوم فلا يفعل على كل إنسان، أن أكثر الخلق لا يبالي ولا يهتم من عليه ولا ينظر فيهما. ثم أيضا خرجت المساجد خرج نظيفة، الناس في حاجة إلى تغيير الصلاة، فإذا داسها بالعلي وفيها التراب والأوساخ صار منفرا لهم من الصلاة، يريد نافلة يريد فضل الصلاة من عليه ويقع منهما هو شر من ذلك، من تفيد الناس عن صلاة الجماعة من توثيق البصر والخرج. فلا ينبغي المؤمن أن يسعى لتحصيل فضيلة مع وقوعه في أمر أكبر من تنفير الناس عن الصلاة الجماعة أو توثيق خروج المسجد، ومع الملاحظة التي ذكرناها وهي أن أنك أو فلان أو فلان لو قد أنكم لاحظتم عليكم واعتنيتم بها، لكن أكثر الخلق وأكثر الناس لا يبالي ولا يهمه أمر عليه ويدوس بها ولا يبالي، فإذا جعلها في محلات عليه أو عند أبواب المسجد أو في محلات خاصة حتى لا ينفر الناس عن صلاة الجماعة وحتى لا يوسع عليه خروجهم كان هذا هو الأصلح، وراعاة الأمن الأصلح والأمثل والعافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.